عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له. لا حول، أي لا أقدر أن أتحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على ذلك إلا بإعانتك يا الله. اعتراف بالعجز والافتقار. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على شيء ولا قوة لي على فعل شيء إلا بإعانتك يا الله. وهي كنز من كنوز الجنة. ثواب هذه الكلمة عظيم، لأنك اعترفت بعجزك وافتقارك إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يحرف هذه الكلمة فيقع في خطأ عظيم. بعض الناس يقول لا حول الله، لو عرف معناه يكفر، يعني الله ما له حول، أعوذ بالله، الأمر كله لله. فيجب على المسلم أن يفهم ما يقول، يتكلم كذا. لا حول لي أنا ولا قوة لي أنا إلا بالله. فأما تقول لا حول الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا خطأ كبير. فعلينا أن نحذر ونفهم ما نتكلم به. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، هو المعين والموفق سبحانه وتعالى. ففيه في هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، كل شيء بيد الله جل وعلا، ولا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. وهو الدليل على توحيد الإلهية. فإذا عرفت أن الأمر كله بيد الله، فيجب أن تعبد الله وحده. فتوحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية. إذا عرفت أن الله رب كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء، إذن لا تعبد إلا إياه. وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة. لا تقصد إلا الله، ولا تريد بعملك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فلا تدعو إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تطف إلا حول بيت الله. لا تطف حول قبة الشيخ فلان والولي فلان، هذا شرك. الطواف عبادة لله. لا تطف حول غير بيت الله. والنذر عبادة، لا تنذر إلا لله. فالعبادة كلها لله، غير الله لا يقدر على شيء. فلا تشرك بالله شيئا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. ومن دعا غير الله فقد كفر والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق وكل باطل يا رب العالمين. وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله تعالى. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الاعتقاد في غير الله شرك. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود، هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، أي وما منا أحد إلا ويوسوس له الشيطان بالطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا توكلنا على الله أذهب الله وساوس الشيطان. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره قوله: وما منا إلا، من قول ابن مسعود لا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا يقع في قلبه شيء، لكن ابن مسعود قال: وما منا إلا، يعني ويوسوس له الشيطان بالطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل. أما الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه وابن حبان رحمهم الله، ولفظ أبي داود رحمه الله: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاثا. كرر ذلك ثلاث مرات للتأكيد، فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم أبدا. بعض الناس يتشاءمون من يوم الأربعاء، وبعض الناس يتشاءمون من شهر صفر، وبعض الناس يتشاءمون من شهر شوال، كل هذا شرك. لا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء. بعض الناس إذا خرج صباحا ورأى أعرج يرجع يقول: اليوم هذا أسود، أنا رأيت أعرج في الصبح. هذا كله من وساوس الشيطان، فلا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية، بل عليك أن تقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اعتمد على الله عز وجل. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. شرك لأن فيها تعلق على غير الله، ولا يجوز للمسلم أن يعلق قلبه بغير الله. قال ابن حمدان رحمه الله: تكره الطيرة، والمراد كراهة التحريم، لأنها شرك، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد رحمه الله. قال ابن مفلح رحمه الله: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية عند الفقهاء؟ المكروه عند الفقهاء ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا اصطلاح الفقهاء. وأما هنا المراد بالكراهة التحريم، لأن الكراهة قد تطلق على المحرم، كما ذكر الله تعالى في سورة الإسراء كبائر الذنوب، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي كلها كبائر ومحرمات، فالمكروه قد يطلق على الحرام. فالمراد بقولهم أن الطيرة مكروهة يعني كراهة التحريم لأنها شرك والعياذ بالله. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. نعوذ بالله من الشرك. قوله وما منا إلا، يعني يوسوس له الشيطان، نعوذ بالله. قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار، يعني شيء مضمر، التقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، يعني من التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا توكلنا على الله أذهب الله عنا وساوس الشيطان. وقال الخلخالي حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، يعني حذف قوله وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، لأن الطير شرك، فحذف هذا لأنه باطل، وهذا من أدب الكلام. وما منا إلا، يعني ويقع في قلبه شيء من الطيرة، فلما كانت الطيرة شرك حذف هذا المستثنى لأنه شرك. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده جل جلاله. قوله وجعل آخره، من قول ابن مسعود رضي الله عنه. الترمذي جعل آخر كلامه قوله وما منا إلا، جعله من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله وهو من الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يقول هذا، إنما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قوله ولأحمد رحمه الله من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، الذي تشاءم ورجع قد أشرك، لأنه اعتقد في التشاؤم ورجع عن حاجته. فلا يجوز للمسلم أن يرجع، بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويستمر في عمله ويتوكل على الله ولا يصدق وساوس الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناده ابن لهيعة، راوي ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. قال المعلق هو عبد الله ابن لهيعة الحضرمي الغافقي المصري قاضيها وعالمها ومسندها. قال الإمام أحمد رحمه الله احترقت كتبه، كان عنده كتب الحديث فاحترقت، وهو صحيح الكتاب، ومن كتب عنه قديما قبل احتراق الكتب فسماعه صحيح، ومن كان بعد احتراق كتبه فقد يحصل فيه شيء لأنه احترقت كتبه ولعله نسي. مات سنة 174 هجرية رحمه الله. فقد تقدم الطيرة شرك. قوله من حديث ابن عمرو وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان يكتب الحديث رضي الله عنه، وأحد العبادلة الفقهاء. العبادلة من اسمه عبد الله، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء عبادلة، يعني كل منهم اسمه عبد الله رضي الله عنه. مات في ذي الحجة ليالي الحرة، على الأصح بالطائف رضي الله تعالى عنه. ألا وكان ذلك سنة 65، قال الصواب سنة 63 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، الذي يتشاءم ويرجع أشرك، لأنه اعتقد في غير الله، نعوذ بالله، وهذا شرك. وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي، الشيء الذي رآه، مثل الطير إذا طار عن اليسار قال هذا شر، هذا شرك، اعتقاد فاسد. أو المسموع، أو سمع كلمة واعتقدها فهذا شرك، لأنه اعتقد في غير الله. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك، نعوذ بالله، كما تقدم. فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، ويكون للشيطان منه نصيب، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يتشاءم من شيء، بل يتوكل على الله عز وجل. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره، قال كفارته أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه من التشاؤم ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء، يعني من التشاؤم، لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان بذلك، أي تبع وسوسة الشيطان واعتقد في الطيرة، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، قد يبتلى عقوبة من الله، لأنه أشرك بالله، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته سبحانه، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه. فلا خير إلا منه، من الله، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، المصائب بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك. قوله وله للإمام أحمد رحمه الله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الشيء الذي يجعلك تستمر أو ترجع. فإذا صدقت وسوسة الشيطان ورجعت بسبب ذلك، أو أمضيت أو مضيت لشأنك معتمدا على ذلك، فقد أشركت. هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، يعني خاف وسوس له الشيطان فخاف واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إذا رجعت تطيرت، أما إذا توكلت على الله وأعرضت عنه فسلمت، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان، امضي على ما أنت عليه. وفي إسناده انقطاع، يعني سقط راوي بين الرواة، أي بين مسلمة راوية وبين الفضل، أي بين مسلمة راويه وبين الفضل سقط راوي، وهو الفضل بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل ابن عباس. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وهي غزوة من الغزوات رضي الله عنه. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر، وهي وقع أيضا سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 22 سنة رضي الله عنه. وقال أبو داود رحمه الله: قتل بدمشق، كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرع قميص من حديد يلبس في الجهاد رضي الله عنه. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما جعلك تمضي في حاجتك أو ترجع، فهذا شرك، لا يجوز أن تعتمد على التشاؤم وتمضي أو ترجع معتمدا على ذلك، بل أعرض عن وسوسة الشيطان واعتمد على الله وتوكل على الله جل وعلا. هذا حد الطيرة، أي هذا بيان الطيرة المنهي عنها، وهي التي تجعلك تمضي في أمرك أو ترجع، فلا تتشاءم وترجع بسبب التشاؤم ولا تمضي بسبب ذلك، بل توكل على الله ولا تلتفت إلى الطيرة. أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده، يعني الاستمرار على ما كان عليه، ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نوع بشارة، وهو أن يسمع ما يسر ويسأل الله عز وجل أن يحقق الخير، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، يفرح بالكلمة الطيبة ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله جل وعلا، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، إذا رجع بسبب التشاؤم فقد اعتمد على ذلك وهذا شرك، أو مضى بسبب ما سمع فهذا أيضا اعتماد على غير الله. فافهم الفرق والله تعالى أعلم. فالطيرة أن تتشاءم وترجع عما كنت عليه من السفر ونحو ذلك. أما الفأل فإنك تفرح بالكلمة الطيبة ولا تؤثر فيك، بل تعتمد على الله وتستمر على طلبك من الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يحذر الشرك بجميع أنواعه، ولا يتشاءم من شيء، بل يتوكل على الله. إذا خرجت من بيتك دائما قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيك الله كل سوء سبحانه وتعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة وهو من التابعين رحمهم الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث. خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء، خلقها الله زينة للسماء، ورجوما للشياطين. ترجم الشياطين